بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين، قال: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. سبق الكلام عن الوكالة، وأما الشركة قال الشركة، قال وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. الشركة يظهر من اسمها الاشتراك، والشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. أشترك أنا وآخرون في أملاك، فهذه تسمى شركة أملاك. مثال: أن أرث أنا وإخوتي مثلا من أبي شيئا ربما يصلح لي أن يكون للكسب ونحو ذلك، كمثلا كأن يموت صاحب شركة أو مصنعا أو نحو ذلك فيرث الورثة. هذه الشركة تسمى الآن بينهم شركة أملاك، كلهم يملكون في هذه الشركة. والنوع الثاني شركة عقود. شركة عقود يعني أنا آتي إليك، ليس بيني وبينك أي اشتراك في ملكيات ولا غيره، وأكون أنا وأنت شركة لأجل أن نتكسب من خلال هذه الشركة التي بيني وبينك، وهي أنواع. لكن قبل أن نذكر هذه الأنواع نقول أن الشركة جاء الدليل على مشروعيتها، وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث يستدل به على المشروعية، وإن كان هناك ربما بعض الأدلة الأخرى استدل بها الفقهاء في المشروعية على الشركة والمشاركة، منها قول الله تعالى في عموم كلام المواريث ما يدل على شركة الأملاك. قال الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث. فهذا دليل على المشروعية في المشاركة في المال. وقال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، مما يدل على أنهم خالط بعضهم البعض في المال، فربما بغى بعضهم على البعض كما هو الحال في أكثر الشركات في زماننا. أكثر المشاركات المالية، نسأل الله العفو والعافية، وهذا شيء يحزن، برغم انتشار الصحوة ووجود المعاني الشرعية منتشرة والحمد لله في الناس، إلا أنه كثر كذلك يعني في الناس بغي الشركاء بعضهم على بعض. تسمع في كل يوم مشكلة: أخذ مالي وقال أنا هعمل شرك، هعمل مضارب، أنا اديني مالك وأنا هستثمره لك واديك ربح. وكثير من الناس لا يدري أحكام الشركات ويجهل ذلك ويعطي من غير فهم، وتنبني شركات واشتراكات بين الناس على غير قواعد شرعية، على غير قواعد شرعية، وبالتالي ما بني على باطل فآخره لا بد أن يكون باطلا، لأن فساد الابتداء فساد الانتهاء من فساد الابتداء. ولذلك فمما يدل على مشروعية الشركة كما ذكرنا يعني هاتين الآيتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ثالث الشريكين، لأن الغالب في المشاركات بتبقى جهتين الغالب، وإلا ممكن الشركة تبقى أكثر من جهة، تبقى أكثر من جهة يعني أكثر من واحد. نعم. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، يعني الله عز وجل مع الشريكين بعونه ومدده وتأييده لهم وبركته لهم إذا كان بينهما الصدق. أما إذا دخل بينهما الظلم والغش فإنه لا يبارك لهم في ما هم فيه. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يعني ضعيف سند يعني، إلا أن هناك الأدلة العامة تدل على ذلك، تدل على ذلك. حتى في البيوع قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن صدق وبين بورك في البيع. كذلك الشركة، إن صدق الشركاء وكانوا على بينة فيما بينهم بورك في الشركة، خان بعضهم البعض ويعني كتم، سيكون الخراب لا محال. وذلك أكثر الشركات التي تفشل تفشل من هذه الجهة، يعني تجد أحيانا البعض يحصل بينهم نوع من المشاركة، أي مشروع بسيط جدا، أي مشروع بسيط جدا يوم يعملوا شركة، طول ما هم ماشيين على طاعة الله تجد الشركة والحمد لله مباركة. أول ما يبتدي واحد منهم ولا حاجة أو كل منهم يخون الآخر ولو بشيء يسير، فتبدأ أسباب محق البركة تظهر، والنهاية يعني والعياذ بالله تكون سيئة، نسأل الله العافية. قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، يقصد هنا الجواز يعني الإباحة، وإلا سيأتي بعد قليل هيقول وكلها جائزة مرة أخرى، يقصد بها في المرة الثانية والله أعلم يعني نوع العقد، نوع العقد، أن هذه الشركات كلها من نوع العقود الجائزة، العقود الجائزة. وكما قلنا من قبل أن العقود منها ما هو جائز ومنها ما هو لازم. العقد اللازم لا يجوز لأحد من الطرفين أن يفسخ من جهته وحده، العقد اللازم لا يجوز لأحد من الطرفين أن يفسخ من جهته وحده، كما سيأتي مثلا في المساقاة، عقد لازم. إنما العقد الجائز زي الوكالة يجوز أن يفسخ طرف من الطرفين. الوكالة أنا وكلتك في أمر، يجوز أفسخ من جهتي؟ يجوز، وإنت لا تدري، وإنت لا تدري. عقد جائز يعني ينفع أفسخ من جهتي أنا. أين؟ قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. ويكون الملك في الشركة يعني فيها، والربح بحسب ما يتفقان عليه. احنا هندخل نوع من الشركات مع بعض كما سيأتي أنواع الشركات، هنتفق على الملكية ونتفق على نسبة الربح، بخلاف ما يفعله الناس أو كثير من الناس، كثير من الناس لا بيتفق على ملكية ولا على نسبة ربح ولا شيء خالص، يأخذ الفلوس وخلاص على كده. وهذه مسألة فيها في الحقيقة شبهة كبيرة جدا إن لم تكن ممنوعة. قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. يبقى الملك هنتفق، احنا هنخش في نوع من انواع الشركات، هيبقى في ملك بيننا احنا الاثنين، كم تملك انت فيه وكم املك انا، نتفق. الربح كم سيكون لك وكم سيكون لي، النصف والنصف، النصف الربع مثلا والثلاث ارباع، الثلث والثلثين ونحو ذلك، نتفق من البدايه أن لك نسبة ربح معينة ولي نسبة ربح معينة، ربح، وليس الربح يحسب على أصل رأس المال كما هو مشهور في الناس، يحسبون الأرباح على أصل رأس المال، يعني يدخل معاه يديله مال، يديله مثلا 1000 جنيه، يقوم يقول له هديك 30%. 30% يقصد بها ماذا؟ 30% من 1000 جنيه. هذا باطل وهذا ربا. إنما الصحيح أديك 30% خلاص ماشي، من ماذا؟ من الأرباح. ربح المشروع، ربح أي مال؟ ربح 10، يبقى 10 لهم في له فيهم 30%، وهكذا. قال: ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. جزءا مشاعا معلوما، بمعنى أنه على سبيل المثال يعني لا يتفق الطرفان أن كل واحد يكون له قطعة معينة هي اللي فيها المكسب بتاعه، لا، ده مش مشاع. إنما الربح يكون على المشاع. يعني على المشاع، أنا وأنت مثلا نملك أرضا، بلاش الأرض خليها دلوقتي عشان مزرعة، أنا وأنت نملك يعني مشروع نتاجر فيه في سلع معينة، أو ليكن سلعتين، نتاجر في نوعين من السلع أنا وأنت على أي نوع من الشركات القادمة هذه، عندنا سلعتان نتاجر فيهما، يوم يقول أحدهما للآخر أرباح السلعة هذه لك وأرباح هذه السلعة لي، يعني حسب ما يطلع بقى، السلعة دي أرباحها لك وسادها، لا، هذا لا يجوز. إنما الربح يكون على المشاع، أرباح السلعتين مع بعض، إحنا الاثنين شركة في هذه الشركة. لماذا؟ لأنه قد تربح هذه ولا تربح الأخر، فيضيع عمل الأخر، وقد ينصح هذا لهذه ولا ينصح للأخرى. ما هو زي مسألة المزارعة، يوم يقول له مثلا في المزارعة الباطلة، يقول له هتاخد الأرض على أن يكون ليك أنت نتاج الجانب الشرقي وأنا الجانب الغربي. الراجل اللي بيزرع هيروح يزرع فين؟ في الشرقي، وهيقعد يروق وتمام التمام، والغربي هيعمل فيه هيسيبه من شاء الله حتى ما طلع زرع، هو مش تبعه خلاص بقى. ولذلك لابد أن يكون الربح على الايه؟ المشاع. قال: إذا كان جزءا مشاعا معلوما. قال: فدخل في هذا، قال: واحد شركة العنان، اثنين شركة المضاربة، ثلاثة شركة الوجوه، أربعة شركة الأبدان، خمسة شركة المفاوضة. دي أنواع الشركات، بعض العلماء منع أنواع منها، والراجح الجواز لكل هذه الأنواع. شركة العنان، قال: وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل. لاحظ بقى الفرق بين كل شركة. شركة العنان هي أن يكون من كل منهما مال وعمل. أنا أدفع مال واشتغل، وأنت تدفع مال وتشتغل، إحنا الاثنين هندفع مال وإحنا الاثنين هنشتغل، بخلاف المشهور في موضوع المضاربة عندنا. يبقى مثلا هنعمل دكان بتاع فول وفلافل، انا هدفع مال وانت مال، وانا بتاع فول وفلافل وانت بتاع فول وفلافل، احنا الاثنين هنشتغل، انت هتاخد ورديه وانا هاخد ورديه، هنعمل شركه كبيره بتاعت عربيات وسيارات وشافي، انت ستدفع مال وانا مال، وانت تدير نص النهار وانا ادير نص النهار، اي نص اليوم، انت مدير نص وانا نص، انت تشتغل مش عارف قد كده وانا اشتغل قد كده. ممكن واحد فينا يكون بيشتغل أكثر من الآخر، ممكن، وممكن واحد فينا يكون بيجيب جهة أكثر من الجهة التانية، ما فيش مانع. لكن شركة العنان يبقى الاثنين بيعملوا والاثنين يشتركون في المال، دي اسمها شركة عنان. لماذا سميت بالعنان؟ سميت بذلك، قالوا: من العناء، لأن كلا الشريكين يجد عناء، بيتعب بيدفع مال وبيعمل ايه وبيشتغل، فسميت شركة عنان. اي نعم. وهذه الشركة من الممكن ان يكون عملي فيها او عملك اكثر مني أو أنا أكثر منك، واحد يعني من الطرفين قد يكون عمله أكثر من الآخر. يعني أنا مثلا من الممكن أعمل ربع اليوم وأنت تعمل ثلاثة أرباع اليوم مثلا، أنت عندك مهارة عالية جدا في العمل أكثر مني، هذا لا يمنع أيضا من شركة العناء، لكن يكون الربح على قدر الأسهم في المال وفي الإيه وفي العمل. لو تجاوزت أو تجاوزت أنا في مسألة قدر العمل لا حرج. يعني مثلا من الممكن أن تكون بتعمل أنت أكثر مني عمل بدني ونتفق على النصف والنصف، لا حرج، ما فيش حرج. أما الملكية فتكون بحسب الأسهم، أنا سأدفع 1000 وأنت ستدفع 10,000 في الشركة، إذن أنت لك 10 أسهم وأنا لي سهم، والأرباح تكون على نسبة الأسهم، على نسبة الأسهم أو على ما نتفق. يجوز أيضا، يجوز على ما نتفق، بمعنى أنت لك سهم وأنا 11 سهم في الملكية، لكن من الممكن أن أعطيك في الربح 3 أسهم وأنا 8، أعطيك 5 وأنا أخذ 6، مفيش مانع، أنا شايف أن أنت مصلحة أنك تعمل معي. فالملكية على رأس على عدد الأسهم، الأرباح على ما نتفق، على ما نتفق، مفيش مانع، ممكن يكون أنا لي أسهم أكثر منك لكن أجعلك مناصفة معي في الربح، أنا محتاج لك أو نحو ذلك. نعم. قال: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. أهو الفرق بقى بينها وبين العنان، العنان الاثنين بيعملوا، لا، المضاربة واحد يدفع مال والآخر يعمل، واحد مال واحد عمل، لا، هذا لا يدفع مال والآخر لا يعمل، دي المضاربة. طب لو قال لك طب أنا هعمل معاه يبقى مش مضاربة، لو أنا هعمل معاه تبقى مش مضاربة، هنخش في أنواع بعديها كده. فالمضاربة أن يكون هذا بمال وهذا بالعمل. نعم. وشركة المضاربة هي من أشهر الشركات، من أشهر الشركات، حتى أن الدليل عليها ورد في القرآن كما يعني يستدل به بعض الفقهاء من قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قول، لأن هذه المعاملة هي التي أكثر، كانت أكثر معاملات الناس، القراض اللي هي المضاربة، يعني القراض، ويسمى قراض ويسمى مضاربة، إن أنا أعطيك مال أقطع مال من مالي وأدهولك، روح تاجر بهذا المال، تأخذ أنت المال وتسافر به تتاجر ونحو ذلك، وترجع في النهاية على الأرباح الموجودة على ما اتفقنا، اتفقنا على النصف الربع غيره على ما اتفقنا، وترجع أنت من المضاربة كسب هذا المال كم كذا، خذ خذ من الربح، والخسارة تكون من الأرباح وليست من رأس المال، الخسارة تكون من الأرباح وليست من رأس المال. والأحسن دائما للمضارب أن ينهي كل مضاربة وحدها، ما يكومش أعمال على بعضها، أحسن للمضارب أن يفعل ذلك. يعني كل مثلا ما يعمل شغلانة يوم يعمل إيه؟ يقعد مع صاحب المال ويطلع الربح ويدي يقول ده نسبته وده نسبته. لماذا؟ لأنه ربما لو ركم، وده لا حرج فيه يركم، يعني يوم يعمل مثلا شغلة راح جاب شوية مش عارف مثلا عربيات وباعهم بمال الرجل الآخر وباعهم وكسب فيهم، يقوم بعد شوية ياخد المال ويروح يشتري بيه أجهزة أخرى مثلا ويكسب ونحو ذلك. أي خلل يحدث في رأس المال يعوض من الإيه؟ من الأرباح. يعني وليكن صاحب المال وضع 1000 في أول الشركة، والمضارب خد 1000 وراح يضارب كسب بها 10,000، يبقى المكسب هنا كم؟ يعني جاب 10,000 يبقى المكسب كم؟ 9,000. خد العشرة تاني كلهم ورحرح عمل بهم شغلة تاني، خسر من الشغلة دي 9500، 9500. يبقى رأس المال بقى كم؟ بقى 500 بس، مش كده؟ يبقى لو هيصفوا يبقى صاحب المال ياخد 500 والتاني خسر ايه؟ المجهود. طيب لو انه كسب 10 واصل المال 1 وبعدين خسر 8.5، 8 هنقول 8 خليه عشان يبقى الحساب سهل، خسر 8 في الشغلة التانية في العمل التاني خسر 8، اصبح معاه كام كله؟ 2، 1 الاصل رأس المال و1 بقية الربح من الشغلتين، مش كده؟ التانية خسرت. طيب يجي بقى المضارب يقول له انا ماليش دعوة، انا كسبان في الاولانية 4.5، انا عايز 4.5. او يجي حتى اللي هو صاحب المال يقول له انا عايز 4.5، انا خسبهم في الاولانية. لا، لماذا؟ لان المضاربة مال وعمل، الخسارة تكون على العامل في عمله وعلى صاحب المال في ماله إذا لم يكن هناك ربح زائد. يعني أعطاله 1000 وقال له روح اشتغل بيها، خذ 1000 وراح اشتغل خسر 1000 كلها. ليس من حق صاحب المال أن يقول له ماليش دعوة أنا عايز 1000 بتاعتي. وهذا هو المشهور في الناس في هذا الزمان، الناس بيدوا بعض يديله 1000 جنيه خد اشتغل بيها، وياخد عليه شيك بال1000 جنيه. ما فيش مانع لو الشيك من أجل أن يضمن حقه، ماشي ياخد عليه شيء. الراجل التاني يروح ويجي وممكن يكون راجل صادق ومضارب في المسألة، يرجع يقول له والله احنا خسرنا، انت دلوقتي اللي باقي من المال 500 جنيه ولا حاجة، يقول له لا انا ليا 1000. لا، ده شغال على ايه بقى؟ على المكسب فقط. وطبعا انت هتقول ما هو ممكن ياخد فلوسي ويلعب بيها وبعدين يرجع يقول لي خسرنا. طبعا وارد جدا، وارد جدا جدا، ويعني نسأل الله العفو والعافية. انا لا اقول لكم كلامي، انا اقول لكم كلمة يعني للشيخ احمد حطيبة يعني حفظه الله، مرة وهو بيتكلم في كتاب البيوع وذكر موضوع المضاربة، قال ولا حد يدي فلوسه للشيخ فلان ولا الشيخ علان ولا الشيخ يزيد ولا الشيخ عبيد. انظر إلى هذه المسألة، لماذا؟ من كثرة ما حصل من المشاكل، من كثرة ما حصل من المشاكل، ياخد الفلوس ويقول لك أنا بضارب، وبعدين بعد شوية يقول له أنا خسرت، والشرع بيقول إن أنا خسرت عملي وأنت بتخسر مالك. خلاص، صحيح ده فعلا من حيث الشرع صحيح، إنما هل بالفعل هو صادق؟ هيقول لك لا طبعا لازم يجيب بينة في الشرع. فعلا لو المضارب ليس عنده بينة ويشك فيه لازم يجيب بينة. طيب ممكن يروح يجيب بينات مغشوشة وغيره وغيره، نسأل الله العفو والعافية. قال وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وكما ذكرنا الربح بينهما على ما اشترطا واتفقا، والخسارة تكون من رأس المال فقط، ولا يقسم الربح ما دام باقيا إلا إذا رضي الطرفان بالقسمة واتفق عليه. يعني برضو من المسائل إن الربح ما يجيش صاحب المال يقول أو المضارب يقول يلا نقسم دلوقتي، لا، طول ما لسه الشغلة لسه قائمة ما يقسموش أحسن. لكن لو فرض اتفق ينفع يعطيله، والأحسن أن يكون من تحت رأسي أو من تحت الحساب زي ما يقوله، من باب اللي بسموها أمي من تحت الحساب، من تحت حساب الأرباح، يديله من تحت حساب الأرباح. لماذا؟ لأنه طول ما المضاربة لسه السلعة شغالة ممكن تخسر، ممكن تخسر في أي وقت. أي نعم. قال وشركة الوجوه، ده النوع الثالث، شركة الوجوه. قال بما يأخذان بوجوههما من الناس، سميت شركة الوجوه نسبة إلى الوجاهة، ويقصد بها وجاهة الإنسان عند الناس، عند الناس بأن يشتري بأن يأخذ بما يأخذان بوجوههما من الناس. صورة ذلك الشريكان ليس لهما مال، ليس لهما مال، ففي شركة الوجوه يأتي الشريكان ويتفقان، هيا نكون شركة، وليس معهما مال لكن سيكونان شركة بوجاهتهما عند الناس، بالوجاهة بمعنى ده شخص موثوق فيه والناس يثقون فيه ويعرفونه، والآخر كذلك، يذهبان إلى التجار ويأخذان منهما السلع والبضائع ونحو ذلك بالوجاهة، في الذمة، في الذمة يعني بالأجل، يأخذان بوجاهتهما عند الناس. يوم التاجر أيوة أهلا وسهلا، ده الأستاذ فلان، ده الحاج فلان، ده زيد له وجاهة، خذ زي ما انت عاوز، يوم يأخذ بوجاهته، فيكونان شركة بوجاهتهما. ما عندهمش فلوس لكن عندهم ثقة الناس، عندهم ثقة الناس فيهم ويعني سمعتهم في السوق كما يقولون، يأخذ اللي هو عايزه، وبعدين بعد ما يبيع ويشتري يقوم يعمل ايه؟ يسدد، يقوم يكسب برغم انه ما عندوش مال. وهذا من التيسير في الشرع، من التيسير في الشرع شركة الوجوه. ولعل يعني مما يدل على شركة الوجوه قصة جميلة جدا ذكرها الإمام مالك في الموطأ، أن ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما عبد الله وعبيد الله، عبد الله وعبيد الله، كان قد مر بأبي موسى الأشعري بالبصرة. أبو موسى كان عامل يعني والي تابع لعمر أيام عمر في البصرة، فأعطاهما مالا ليوصلاه إلى عمر. أبو موسى الأشعري هو أمير المنطقة، وأبو عبيد الله وعبد الله كانوا في سفر في الشام ومروا به ويسلموا عليه ونحو ذلك، فقال لهم والله خذوا هذا المال يعني سلموه لأمير المؤمنين. ثم أشار عليهما أبو موسى رضي الله عنه بأن يأخذ به بضائع يتجران فيها. قال لهم طب إيه المانع، بدل ما تشيلوا المال وخلاص كده، طب أنتوا في الشام والشام مليئة بأنواع التجارة، خذوا بها تجارة وكسبوا فيها وبيعوها، وبعدين روحوا ادوا لعمر المال. نعم. ثم إذا بعتماها ادفع إلى عمر رأس المال. قال لهم كده أبو موسى يعني. ففعلها. دول ولاد مين بقى؟ ولاد عمر الحاكم. نعم. ففعل، لكن عمر رضي الله عنه منعهما من الربح. عمر رضي الله عنه معروف شخصية، عمر شخصية يعني في الحقيقة الواحد يعجب من هذه الشخصية، لدرجة أنك جردت أنك أحيانا يعني تفتن وتقول يعني لم يكن ذلك في زمن أبي بكر. طبعا معروف العلة اللي كانت من أجلها، يعني أبو بكر سنتين، عمر 10 سنوات رضي الله عنه. أبو بكر كان طبيعته الشخصية غير طبيعة عمر. عمر رضي الله عنه ضرب أمثال رائعة في الورع، ولذلك منعهما الربح. عمر قال لهم تعالوا هنا، دي فلوس مين؟ دي فلوس المسلمين، انتوا تاخدوا منها وتربحوا وبتاع وتجروا. نعم. فقال له عبيد الله لو جعلته قرادا، بعد أن قال له لو نقص المال أو هلك، يعني عمر رضي الله عنه بيقول له لو الماء، عبيد الله بيقول له يعني ابنه بيقول له يعني ماذا كنت ستفعل معنا لو نقص المال أو هلك؟ أي نعم. فهل جعلته قرادا؟ قرادا يعني هل اعتبرت ذلك كالمضاربة؟ إن الدولة المسلمة أنت يعني اديتنا المال وإحنا خدنا مال المسلمين ده نتجر لك فيه وكسبنا المسلمين، طلع سهم المسلمين ودينا سهمنا إحنا. وده كلام عظيم جدا، وهو ده فعلا في الحقيقة يعني اللي يصح في المسألة، لكن ورع عمر كان شديد رضي الله عنه. فتشدد عمر فقام إليه بعض الصحابة وكلموه في ذلك فرضي أن يعطيهم النصف ويأخذ النصف ليه بيت مال المسلمين رضي الله عنهم. فهذا يعني دليل على المضاربة، إن عمر اعتبرها مضاربة، وهي إنه خذوا المال، مال ده بتاع مين؟ بتاع المسلمين، خلاص تجرته يبدوا المسلمين إيه حقهم من هذا الربح. أي نعم. قال وشركة الوجوه بما يأخذان بوجههما من الناس. هم طبعا هنا أولاد عمر خذوا بالإيه؟ بالوجاهة، دول أولاد أمير المؤمنين وناس ثقات. نعم. قال وشركة الأبدان، قال بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. نوع رابع شركة الأبدان، واضح من اسمها ان في نوع من الايه جهد على الأبدان، بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. حشيش الأرض كان زمان طبعا ممكن يخرج، وإلى يومنا هذا في القرى والأرياف إلى يومنا هذا يوم الإنسان يريد أن يتكسب، يوم يعمل إيه؟ يخرج إلى يعني أرض الله في أي مكان بعيد عن أملاك الناس ويحتطب، يجيب حطب ويحمل على ظهره ويجي يبيع للناس الحطب، حشيش للبهائم ويجي يبيع للناس مما هو في يعني الأماكن التي ليست ملكا لأحد. فشركة الأبدان أن يتفق اثنان على عمل بالأبدان بينهما وبينهما الربح، إن ما يكسبانه وما يكتسبانه بينهما. يقوم يقولوا البعض النهاردة هنخرج ليه نحتطب، أنت تروح الجهة دي ونروح الجهة دي، وكل اللي احنا نجيبه احنا الاثنين نقتسمه في النهاية في المنبيعه يعني نكتسبه. وده بيفعله أحيانا الناس إلى يومنا هذا، الصيادين مثلا يوم ينزلوا اثنين يوم يقول له ننزل نصطاد واللي ربنا يرزقنا به نبيعه. دي شركة أبدان. اثنين مثلا نقاشين، يعني مثلا أنا أرى ذلك بعض الإخوة، يعني اثنين نقاشين يوم يقول له جات لنا شغلة هنا في العمارة دي والشقة دي وشغلة هنا، روح انت اشتغل وانا اشتغل، ما نسيبش الشغلتين، بدل ما احنا الاثنين واقفين في شقة واحدة، لا انت في دي وانا في دي، والمكسب من الاثنين لنا احنا الاثنين، ويوزعوا الشغل على بعضهم ونحو ذلك. دي اسمها شركة أبدان. الناس بتوع المعمار، الناس بتوع المعمار اللي بيطلعوا رملة واسمنت ومش عارف ايه، خمسة ستة قاعدين في الشارع كده قاعدين مستنيين، تعالى يا فلان انت وهو شيلوا الرملة دي، يروحوا يشيلوا الرملة، متفقين اخر النهار اللي هم يكسبوه كلهم مع بعض. هذه تسمى شركة أبدان. أي نعم. وشركة الأبدان أيضا من أحكامها أن لكل واحد منهم أن يطالب بالحق. يعني ينفع أي واحد من الطرفين يطالب بالحق، يعني مثلا الناس اللي بيشتغلوا مثلا في شركة الأبدان، قلنا مثلا مثال بتوع المعمار دول، أي واحد منهم يصلح يقول للراجل اللي بيشتغلوا عنده اديني الايه الأجرة بتاعت الكل، يصلح أن يطالب واحد عن الايه عن الكل. قال وشركة المفاوضة، دي النوع الخامس. قال وهي الجامعة لجميع ذلك. شركة المفاوضة هي الجامعة لجميع ذلك، يعني يدخل فيها كل أنواع الشركات دي. الله، طب ما خلاص ما نخليها كل شركة حدا، لا أبدا، ممكن يبقى في حاجة بقى تجمع الكل. شركة المفاوضة. قال وهي الجامعة لجميع ذلك، بمعنى أن يفوض كل طرف إلى الآخر جميع الأعمال، جميع الأعمال، إنه كل واحد فيهم يتصرف التصرف المالي والتصرف البدني فيفوض كل منهما الآخر. وإن كان في الحقيقة هذا النوع يعني لا يعمل به إلا أصحاب التقوى الشديدة، وإلا الأنواع المقيدة الأخرى بيحدث فيها مفاسد كبيرة جدا، فما بالك بقى لو كل واحد فيهم عمل إيه؟ قال له نخش شركة مفاوضة، اللي أنت عايزه أعمله واللي أنا عايزه أعمله. في زمان خربت فيه الذمم وفتن المال كثرت، فيعني ربما لا تستقيم الأمور، لكن يجوز من حيث الجواز، ومعناه أن يفوض كل منهما الآخر في جميع التصرفات المالية والبدنية، ويكون الربح بينهما كذلك على ما اتفق عليه. قال: وكلها جائزة، يعني كلها عقودها عقود جائزة، يعني لا يصلح أن يفسخ أحد الطرفين العقد من جهته وحده، من جهته. لماذا؟ لأنه فيه ضرر. آسف، كلها جائزة، آسف، كلها جائزة أي غير لازمة، أي غير لازمة، أي غير لازمة، يعني يصح لكل طرف من الطرفين أن يطلب الفسخ، أن يطلب الفسخ. يجي بتاع المسألة المضاربة يقول له: والله خلاص أنا عايز أفسخ، عايز أفسخ، ويحل له ذلك، وعلى يعني ضابط في الفسخ. بتاع نفس الحكاية، الوجوه، العنان، الأبدان، نفس الكلام. نعم. قال: ويفسدها إذا دخلها الظلم. أنا قلت في الأول خالص إنها لازمة، عقود لازمة. طيب، قال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، يعني يفسد هذه الشركات إذا دخل فيها الظلم والغرر، لا يبقى مش عقد صحيح. على سبيل المثال، يوم يعطي له مثلا 1000 ويقول له: اذهب فضارب فيها، ويتفقان على أنه في كل الأحوال له هذه 1000، في كل الأحوال له هذه 1000، لا هذا عقد باطل، ده مش مضارب. ولذلك لما يلف ويحصل مشكلة بينهم بعد كده وتيجي تحكم بينهم، الحكم سيكون ماذا؟ هذا عقد باطل أصلا، عقد باطل، يرد المال لصاحبه وانتهى الأمر. نعم. قال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر، اللي هو الجهالة وعدم الوضوح لأحدهما، كان يكون أهو صوره بقى، كان يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر. يعني يجي يقول له: نص الشهر الأولاني الأرباح اللي فيه أنا خدها، ونص الشهر للآخر أنت الأرباح اللي فيه تاخدها أنت. لا، لماذا؟ لأن هذا يفسد، فسيهتم هذا بما عنده ويترك هذا فيما عنده. لكن هناك صورة أحيانا يفعلها الناس لا تدخل في هذا، كالمشاركة في أملاك أحيانا ونحو ذلك، زي أن يكون الإدارة كاملة والسلعة وجميع كل الممتلكات في هذه المدة لواحد، وفي مدة أخرى تكون للواحد الآخر. هذا يجوز. بمعنى أو بمثال، أحدهما زي مثال مثلا مرة عرض يعني فرن ليخبز المخبوزات، له شريكان اختلف وتنازع، فقرر أو اتفق على أن أحدهما يعمل شهرا والآخر شهرا بجميع ما يعني يشتمله المكان. خلاص، مش بجميع ما يشتمل المكان، إنما لو كانت السلع واحدة لا يجوز. زي مثلا اثنين يملكون محل بقالة أو مثلا سوبر ماركت، ما لا يصلح أن يقول أحدهما: أنا أدير بأرباح الشهر ده وانت تدير بأرباح الشهر القادم. لا، ما ينفعش. لماذا؟ لأن الملكية ما زالت موجودة، إنما المثال الذي ضربناه الشركة انفضت ولم يبقى مشاركة إلا في ماذا؟ في أصل المكان الذي يمارس عليه العمل، والله أعلم. قال: ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كان يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين كما ضربنا المثال في أول الكلام، ربح إحدى السلعتين، بينهما سلعتين يتاجران فيهما، يوم يقول له: السلعة دي أنت أرباحها لك والسلعة الأخرى أرباحها لي. هذا لا يجوز، وهذا عقد باطل لما فيه من الإفساد، فسيكون كل واحد حريص على تدعيم الجهة التي هو فيها بالخير وما يصلحها، وربما يفسد في يعني نصيب أخيه. أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، أو إحدى السفرتين. يوم يقول للشريك هذه المرة، يعني الصفقة هذه التي ستسافر لها هذه تكون لي، والصفقة الأخرى التي بعدها تكون لك التي ستسافر لها، على عادة التجار يعني. السفرة هذه الصفقة التي في هذا السفر لي أرباحها، يعني أنت سفرة وأنا سفرة مثلا، يتفق في عقد العقد الذي بينهما في الشركة، يقول له سفرة لك وسفرة لي. هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد تفلح سفرة ولا تفلح الأخرى، وهذا ربما يجر الفساد من جهة أن العامل يعمل في سفرته أحسن مما يعمل في سفرة الآخر، وهذا لا يجوز، ولذلك لا يجوز ذلك في العقد، وعليه يكون العقد فاسدا. قال: كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. أيضا هذه الأشياء تفسد عقد المساقاة وعقد المزارعة. ما هي المساقاة وما هي المزارعة؟ المساقاة هي إعطاء نخل أو شجر لمن يقوم بسقيه ورعايته على جزء معلوم من ثمره مشاعا، على جزء معلوم من ثمره مشاعا فيه. بمعنى أن أكون أنا أملك نخلا مثلا، وليس عندي الآن وقت أو جهد أستطيع به أن أخدم هذا النخل، وأنت عندك جهد وقدرة لكن ليس عندك نخل، فنتفق أنا وأنت، تقوم أنت على خدمة هذا النخل بكل ما يحتاج إلى زمن الحصاد، ولك ربع الثمر، لك نصف الثمر، على ما نتفق لك ربع الثمر نصف الثمر مشاع. مشاع يعني ماذا؟ يعني من كل الأرض وليس من جهة معينة في الأرض. فلو قال ولك نصف ثمر الجهة هذه، أو لك نصف الثمر الذي في الجهة الشرقية، هذا لا يجوز، لأن هذا يفسد العقد بين الطرفين. ودليل المشروعية على المساقاة، ها، عمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، إنه لما أراد إجلاء يهود خيبر فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم على أن يقوموا على خدمة الأرض والزراعة والنخل، واحتجوا بأنهم أعلم الناس بهذه الأرض، ولسيما أن خيبر كانت بعيدة عن المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأبقاهم على أن يكون لهم نصف الثمر. الملكية خلاص انتقلت للمسلمين، لكن أبقاهم كعمال يزرعون ويسقون ونحو ذلك. هذه تسمى مزارعة، تسمى مساقاة. ولذلك الحديث هذا دليل على المساقاة والمزارعة. قال: كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول، يعني اللي هي المناطق اللي هي في حروف البساتين والأراضي ونحو ذلك، وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. يعني كان يؤاجرون بطريقة خطأ، يقوم يقول له اخدم الأرض ولك الذي يخرج على الحدود الفلانية، الجداول، أقبال الجداول، الماذيانات، المناطق معينة كده، يقوم يقول للعامل اخدم الأرض ولك ثمر المنطقة الفلانية أو زرع المنطقة الفلانية. لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يخدم الأرض وفي النهاية لا يخرج ثمر في هذه المنطقة، وقد يخرج العكس، قد يخدم المناطق التي هو سيكون له منها ربحه ويترك الأخرى. ولذلك كان الصحيح أن يعمل بجزء مشاع من الثمر. نعم. قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، أجر يعني أو إيجار للأراضي إلا الطريقة دي، فلذلك زجر عنه. فلذلك زجر عنه. ظاهر هذا الحديث يدل على ماذا؟ على النهي. ولذلك زجر أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي ظاهر هذا الكلام أنه نهاهم عن المساقوة المزارعة. وبعضهم قال لا ده محمول على المزارعة بس، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. أهو هذه العبارة وضحت الإشكال، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. إن يبقى شيء معلوم مضمون يعني ماذا؟ معلوم من المشاع، يوم يقول له لك ربع الزرع عموما، نصف الزرع عموما، نصف الثمر عموما، طلع الثمر بقى من هذه الجهة من هذه الجهة، لك النصف لك الربع حسب ما يتفق. ولذلك فأحاديث النهي التي وردت عن المزارعة تحمل على ما كان يفعله الناس قبل ذلك، اللي هو يتعاقد معاه على جزء معلوم من الأرض مش من الربح. الصحيح جزء معلوم من الربح من الثمر أو الزرع المشاع. أي نعم. قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، أو دليل على المساقاة، بل ودليل كذلك على المزارعة. قال فالمساقاة على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها، أي العامل، بجزء مشاع معلوم من الثمرة. انتبه لكلمة مشاع، وإلا لو بجزء معلوم من الأرض لا، إنما جزء معلوم من الثمر في مشاع الأرض، كل الأرض. ولذلك من أحكام المساقاة أن يبين أو أن يظهر في العقد عند التعاقد صفة النخل أو عدد النخل، ويكون معلوما، أو الشجر يوم يقول له 100 نخلة دول أنت ترعاهم، وثمر 100 لك منه كذا مشاع، مش يقول له ادخل الأرض دي والأرض فيها 1000 نخلة مثلا، ممكن يكون الرجل ده هيعمل في 10 في 20 في 100 ويسيب الباقي، لا يحدد. ليه؟ لأنه ممكن يأتي في آخر الزرع يقول له أنا ليا في كل الأرض، لا يتفق على 100 نخلة 1000 نخلة 10 نخلات ونحو ذلك. قال والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، بجزء مشاع معلوم من الزرع، يبقى مش بجزء معلوم من الأرض لا، بجزء مشاع من الزرع، يقول له من ربع هتاخد ربع الزرع كله، هتاخد نصف الزرع كله. نعم. قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به، على كل منهما ما جرت العادة به، يعني المؤجر والمستأجر، أو المزارع وصاحب الحق، آسف أنا قلت المؤجر إحنا في الإيجار، آسف، صاحب الأرض أو صاحب النخل والعامل، على ما جرت به العادة. العادة في هؤلاء القوم أن العامل هو الذي مثلا بيأتي بالبذر اللي بيبذر، خلاص يبقى هو عليه هو البذر. العامل هو اللي بيحصد وبيجمع في العبوات ونحو ذلك، يبقى عليه هو. إذا لم يكن هناك عادة في الناس يتفقا، أنت عليك البذر وأنا علي مش عارف العبوة بتاعت الجمع ونحو ذلك، يتفق على شيء. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني على كل من هو ما جرت به العادة، والشرط الذي لا جهالة فيه، الحاجات اللي لا جهالة فيها على العادة، إنما أي حاجة فيها جهالة لا يصح، لابد من تبيينها. قال ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. لو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. دب بالدبة القديمة مثلا يديله جمل مثلا، يوم يقول له خد الجمل ده بتاعي روح اشتغل بيه، انقل بيه الناس الركاب المسافرين من هنا الى هنا. لو دفع دابة الى اخر يعمل عليه وما حصل بينهما جاز، يوم يقول له والنص والمكسب بالنصف بيننا على الطريقة العصرية مثلا، يديله تاكسي، يوم خد التاكسي ده وروح انقل بيه الناس شمال ويمين وروح وتعالى، واللي تكسبه بالنصف بيننا بالربع بغيره بيننا. هذا جائز، هذا جائز أيضا في النوع عليه في كل ما كان في نحو على نحو ذلك والله أعلم. نقف على باب إحياء الموات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.